الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة قد حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق، والديوث الذي يقر في أهله الخبث. رواه أحمد واللفظ له، والنسائي والبزار والحاكم، وقال صحيح الإسناد. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة قد حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة. إما المراد أنه قد حرمها عليهم سبحانه وتعالى أبدا فلا يدخلونها، وهذا في من استحل هذه الذنوب التي ذكرها صلى الله عليه وسلم، ومنها الإدمان على الخمر وهو الشاهد. وإما أن المراد أنه حرم عليهم دخول الجنة ابتداء، فيكون هؤلاء من أواخر من يدخل الجنة، فهم مؤمنون قد لقوا الله جل وعلا بهذه الكبائر، فيكونون من أواخر من يدخل الجنة، أي يحرم عليهم دخول الجنة ابتداء. قال عليه الصلاة والسلام في بيان هؤلاء الثلاثة، قال: مدمن الخمر. مدمن الخمر كما مر معنا الذي يداوم على شربها ويلازم شربها. والثاني قال صلى الله عليه وسلم: العاق. العاق يعني العاق لوالديه، العاق لوالديه الذي قصر في أداء حقوق والديه ولم يبرهما ويحسن إليهما، فهذا داخل في هؤلاء الثلاثة الذين حرم الله جل وعلا عليهم الجنة. والثالث قال صلى الله عليه وسلم: والديوث. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم أن هذا الديوث قال: الذي يقر الخبث في أهله، يعني لا تكون عنده غيره. والمراد الذي يقر الخبث في أهله، قال أهل العلم: الذي يعلم بأن امرأته تأتي الفاحشة ولا يغضب ولا يغار. وبعض أهل العلم يقول: الذي يقر الخبث في أهله لا يمنع، قالوا: الذي لا يمنع الداخل على زوجته، الذي لا يمنع الداخل على زوجته ولا يغار ولا يغضب لذلك. ومن أهل العلم من جعل الأمر ليس خاصا بالزوجة بل ألحق به المحارم، فالذي لا تكون له غير على محارمه ولا يغضب إذا دخل أحد على محارمه، أو يعلم أن أحدا من محارمه تأتي الفاحشة ولا يغضب ولا يغار، فقال هو داخل في الحديث وفي مسمى الديوث الذي قال صلى الله عليه وسلم: الذي يقر الخبث في أهله. قال: وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: الديوث، والرجلة من النساء، ومدمن الخمر. قالوا: يا رسول الله، أما مدمن الخمر فقد عرفناه، فما الديوث؟ قال: الذي لا يبالي من دخل على أهله. قلنا: فما الرجلة من النساء؟ قال: التي تشبه بالرجال. رواه الطبراني. قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ثلاثة لا يدخلون الجنة. وكما ذكرت مرارا في الدروس الماضية، المراد بها لا يدخلون الجنة إما لا يدخلونها أبدا إذا استحلوا هذه الذنوب، أو لا يدخلونها ابتداء فيكونون من أواخر من يدخل الجنة إذا لقوا الله عز وجل بهذه الكبائر. الأول قال صلى الله عليه وسلم: الديوث. والثاني: الرجلة من النساء. والثالث: مدمن الخمر. ثم سأله الصحابة: أما مدمن الخمر فقد عرفناه. فعرفوا مدمن الخمر الذي يلازم الخمر ويحرص على شربها دائما ويداوم على شربها. فقالوا: يا رسول الله، فما الديوث؟ يعني سألوه ما الديوث، لأنه ذكره صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الثلاثة الذي لا يدخل الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: الذي لا يبالي من دخل على أهله. في الحديث السابق قال: الذي يقر الخبث في أهله، يعني يعلم أن أهله تأتي الفاحشة فلا يغضب ولا يغار فهو يقر ذلك. وهنا قال صلى الله عليه وسلم: الذي لا يبالي من دخل على أهله من الرجال الأجانب عنها، فيدخلون عليها وهو لا يغار ولا يغضب، فهذا هو الديوث الذي هو أيضا لا يدخل الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم. قلنا: فما الرجلة من النساء؟ يعني سألوه عن الثالثة، فما الرجلة من النساء؟ قال صلى الله عليه وسلم: التي تشبه بالرجال. المرأة التي تتشبه بالرجال في هيئتهم وفي زيهم وفي كلامهم مما هو خاص بالرجال ويختص بالرجال، فهذه المرأة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأنها لا تدخل الجنة. وفي الحديث الآخر أنها ملعونة، لعن الله جل وعلا المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، فهي ملعونة ومطرودة من رحمة الله عز وجل. هذه المرأة التي تتشبه بالرجال هي الرجلة من النساء، فتنظر إلى هيئات الرجل وإلى لزي الرجل فتتشبه به وتجعل نفسها كأنها رجل، وهذا هو المراد للتشبه بالرجل في الزي. أما مرأة مثلا تتشبه بالرجل في العلم ولا في الرأي فهذا لا بأس به، مرأة تكون لها رأي كرأي الرجال فإن هذا لا بأس به، وهذا لا يدخل في الحديث. وإنما المراد بالتشبه التشبه بالرجل في زيه ولا في هيئته ولا في كلامه، فهذه هي الرجلة من النساء. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر، رواه الحاكم وقال الصحيح الإسناد. قوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا الخمر يعني اجعلوها في جانب وأنتم في جانب، يعني يبتعد الإنسان عن الخمر عن تعاطيها وعن شربها، بل يبتعد أصلا عن حملها ولا عن بيعها ولا عن شرائها لغيره، كما مر معنا في الحديث في العشر الذين لعنهم الله سبحانه وتعالى في الخمر، فيبتعد الإنسان كل ابتعاد عن الخمر، ومن أعظم الأمور الابتعاد عن شربها، وأعظم من ذلك الابتعاد عن المداومة عليها وعن الإدمان عليها. فالمدمن قد ورد فيه من الوعيد ما لم يرد في من شربها مرة أو مرتين، والكل كبيرة من كبائر الذنوب. قال اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر، هاته الخمر مفتاح كل شر، كل شر في الدنيا وشر في الآخرة، ليس الشر في الدنيا فقط. أما الشر في الدنيا فلأجل أن الخمر تهيئ صاحبها للوقوع في الآثام والذنوب والكبائر العظام، يشرب الخمر فإذا به يقع في ذنوب عظيمة، وهذا هو الشر الذي تفتحه هذه الخمر في الدنيا، فإنها شر، فإنها مفتاح كل شر. من الشر الذي تفتحه في الدنيا أنها تهيئ صاحبها للوقوع في كبائر الذنوب الأخرى وفي الذنوب العظيمة، والوقوع في المنكرات تفتح عليه الباب، يقع في الزنا ويقع في القتل ويقع في أمور قد يندم عليها من التصرفات مع الناس، يضرب زوجته ولا يطلقها ولا يعتدي على مال غيره ونحو ذلك. السبب ماذا؟ يذهب العقل، وإذا ذهب العقل بسبب الخمر لا يوجد ثمة مانع يمنعه ولا شيء يحجزه عن هاته الأثام وعن هاته الذنوب وعن هاته الكبائر. إذا ذهب العقل ما الذي يمنعه من أن يقتل غيره؟ وإذا ذهب العقل ما الذي يمنعه من أن يوقع أن يقع في الفاحشة في الزنا؟ بل قد يزني حتى بمحارمه، يزني الرجل بابنته ولا يزني بأخته ونحو ذلك، والسبب ذهاب العقل. فإذا ذهب العقل الذي يمنعه من اقتراف هاته العظائم فإنه سيقع فيها. ولهذا كانت الخمر مفتاح كل شر، كانت الخمر مفتاح كل شر. قال صلى الله عليه وسلم ناصحا اجتنبوا الخمر، ثم بيّن بأنها مفتاح كل شر في الدنيا، وهي مفتاح لكل شر في الآخرة، مفتاح للشرور في الآخرة. ومن ذلك أن صاحبها كما مر معنا في الحديث التي فيها الوعيد الشديد يحرم من دخول الجنة، وكفى بهذا شرا عظيما أن الإنسان يحرم من دخول الجنة. ولهذا يحرص المرء على اجتنابها وعلى تركها، ومن الجميل أن ينصح لولده وأن يبين لهم هذه الحديث، لأن الخمر لا يتعلق بالمشروب فقط، قلت لكم تشمل المسكرات والمخدرات والويلات هذه التي صرنا نسمع بها بالأنواع المختلفة في هذا الزمان بالتسميات المختلفة التي يسميها بها أهلها ويسميها بها من يتعاطاها، فيحذر ويبين خطورة هذه المسكرات وهذه المخدرات، فإنها تفتح الشرور على صاحبها في الدنيا وكذلك في الآخرة. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية، ونسأل الله جل وعلا أن يحفظنا منها وأن يحفظ أولادنا وأن يحفظ المسلمين أجمعين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.